جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى. ما أحلاك ما أبهاك، ما أغلاك رسول الله ما أغلاك، كم أهواك لا أنساك، جد برضاك حبيب الله جد برضاك. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه شموس الهدى وبدور الدجى ومن تبعهم وسار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. ضحوك السن يكرم من أتاه، الله الله كحيل الطرف حبي لو تراه. أرحب بكم مستمعين الكرام من خلال هذا المنبر الطيب الذي أنعم الله به علي أن أطل عليكم من خلاله أنا هنادي، وأحلى الأوقات أتمناها لكم بمرافقتي اليوم. بهي الوجه ما أحلى لقاه، وأدعو أن أرى في النوم طه. أول دعوة سأقولها لكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء: رزقني الله وإياكم رؤية الحبيب المصطفى عليه السلام في المنام على هيئته الأصلية يبشرنا بدخول الجنة. جد برضاك حبيب الله، وريق الهادي كم يشفي العليلة، الله الله، وعين قتادة خذها دليلا، الله الله، وريق الهادي كم يشفي العليلة، الله الله، وعين قتادة خذها دليلا، الله الله، به الآبار أضحت سلسبيلا. أتمنى أن تكونوا في أتم صحة وعافية، وأن تكونوا قد أمضيتم أيامكم الماضية بالخير والطاعات والبركات. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم مجددا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية إلى كل متابعينا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة وكل من يدعم هذه الصفحة، وأيضا مستمعينا عبر الديجيتال راديو. اليوم في جعبتنا الكثير من الفقرات التي تضيء على جمال اللغة العربية. أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، وأذكركم أنه لا وصول إلا على أثر الأصول. للي زارك زارك وتهنى بأنوارك، أطلع عمر جوارك يا رسول الله. بالنسبة بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم سنتحدث عن فضل الفقهاء على اللغة العربية. قدر العالي العالي يا رسول الله يا رسول الله. وبعض معاني الكلمات التي سننقلها إليكم وماذا ورد عنها في معاجم اللغة العربية. سنتحدث اليوم عن منشئ علم العروض، عن صاحب العربية، عن الخليل الفراهيدي. لفظ الصورة على ماذا يطلق؟ وأيضا سننقل إليكم ماذا قالت العرب في تقسيم أطعمة الدعوات، أي من دقائق اللغة العربية، بالإضافة إلى فقرة قوم لسانك. سأترككم للحظات قليلة نستمتع بهذه الأنشودة ونعود بعد قليل. وعلي وسامي خير مخلوق أتانا، أحمد أحلى الأنام، صل يا ربي على من قدره عالي وسامي، خير مخلوق أتانا، أحمد أحلى الأنام. بعد قلبي عن حبيبي زادني يران الغرام، والشواء أطناه حتى سال دمعي بانسجام. بعد قلبي عن حبيبي زادني يران الغرام، والشواء أطناه حتى سال دمعي بانسجام. يا هنا قلبي وعيني لو أرى طه أمامي، لو أنا حب قلبي في منامي. يا هنا قلبي وعيني لو أرى طه أمامي، لو أنا يوما ألاقي حب قلبي في منامي. عندها ماذا تراني؟ سوف أحكي عن غرامي، كيف أحكي ما ببالي، هل سيكفيني كلامي؟ عندها نحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة سيدنا محمد الذي آتاه الله جوامع الكلم وبدائع الحكم وأضاء به عقد النبوة وختم. نحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة سيدنا محمد سيد الفصحاء وإمام البلغاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العرب وبقاءهم، فإن بقاءهم نور في الإسلام وإن فناءهم ظلمة في الإسلام. أبو على بالي سهر عبواب مع أحباب يلي دابوا على بالي سهر عبواب مع أحباب يلي دابوا اتصبح بن. ماذا عن فضل الفقهاء على اللغة العربية؟ قال الإمام تقي الدين السبكي في مقدمة كتاب الإبهاج في شرح المنهاج ما نصه: فإن الأصوليين أي علماء الأصول دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني التي تحتاج إلى نظر الأصول واستقراء زائد على استقراء اللغوي. وحسبك بهذا الكلام النفيس أنه صادر عن إمام لغوي نحوي حافظ فقيه قيل ببلوغه رتبة الاجتهاد المطلق. إذن هذا الإمام تقي الدين السبكي إمام لغوي نحوي حافظ فقيه قيل ببلوغه رتبة الاجتهاد المطلق، فلا التفات بعد هذا إلى ما يردده بعض المعاصرين من مستشرقين وغيرهم من ترسيخ نحو عبارة هذا من أخطاء الفقهاء متناولين من كان في مثل رتبة إمام الحرمين وأبي إسحاق الشيرازي والسبكي والنووي والبلقيني وابن حجر العسقلاني. وهو أجمل الورى خير من رجى بدر في الدجى واسع الحجى مجده في الدرى سيد العرب طه المنتجب حبه وجب وهو أجمل الورى. اسم لوط بريء من الخبث، الله تعالى حفظ الأنبياء من أن تكون أسماؤهم خبيثة أو مشتقة من خبيث أو يشتق منها خبيث، فإن فعل اللواط ليس مشتقا من اسم نبي الله لوط عليه السلام ولا عكسه، لأن اللواط لفظ عربي ولوط اسم أعجمي، ومعلوم أن العربي لا يشتق منه الأعجمي ولا العكس، ويكفر من نسب ذلك إلى لوط عليه السلام. ثم إن لفظ اللواط كان موضوعاً بين المتكلمين باللغة العربية قبل لوط وهم قوم عاد، وإنما قوم لوط هم أول من فعل تلك الفعل الشنيعة. الله منزه عن الجسمية. ارحل لطيبة والها بهواها فعساك أن تحظى برؤية طه. قال الإمام أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد في كتابه اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل ما نصه: وأنكر أحمد على من يقول بالجسم أي في حق الله سبحانه، وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا أي عرف بينهم بالنقل هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف. إذن أهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم يجز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجئ في الشريعة فبطل. وقوله وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم ليس معناه أنهم اجتمعوا وقرروا أن يطلقوا هذا الاسم، لأن اللغة العربية بالوحي، الله أوحى باللغة للأنبياء، ثم من الأنبياء استفاد البشر اللغات. وخالق المكان وخالق الزمان، وخالق المكان وخالق الزمان، وبارئ الأكوان وموجد البشر، فخالق المكان قبل المكان كان، فالمثيل للجليل مستحيل. وخالق المكان وخالق الزمان، وخالق المكان وخالق الزمان، وبارئ الأكوان وموجد البشر، فخالق المكان قبل المكان كان، فالمثيل للجليل مستحيل. إلهنا المعبود حي قادر صمد قادر، ليس بالمحدود، لا صورة لله، وخالق المكان وخالق الزمان. الخليل بن أحمد الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي أبو عبد الرحمن، الإمام البصري النحوي اللغوي الزاهد، صاحب العربية ومنشئ علم العروض. قبل الأرض، مرغ الخد وانثر، وانثر درر الدمع عند باب السلام. ولد سنة 100، أخذ عنه سيبويه النحو والنضر بن شميل وهارون بن موسى النحوي وآخرون، كان رأساً في لسان العرب، ديناً ورعاً، متقشفاً متعبداً، قانعاً متواضعاً، كبير الشأن، وكان ذكياً جداً. يقال إنه دعا الله أن يرزقه علماً لا يسبق إليه، ففتح له بالعروض، وله كتاب العين في اللغة. وقال النضر: أقام الخليل في خص له بالبصرة، لا يقدر على فلسين، وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال. وإليكم ماذا كان ينشد؟ وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد مثل طه في الورى، الورى بشر من إلى الأقصى. كان كثيرا ما ينشد: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد، ذخرا يكون كصالح الأعمال. ويا إمام الرسل الرسل يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي جد على. كان الفراهيدي هو ويونس إمامي أهل البصرة في العربية، مات ولم يتمم كتاب العين ولا هذبه، ولكن العلماء يغرفون من بحره. غرقان أنا بالحب وبحر الغرام، وحبيبي أحلى الناس يصبح الظلام. أحمد حبيب المصطفى حبه لآلامي شفاء. قال ابن خلكان الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي، وقيل أنه كان يعرف علم الإيقاع والنغم ففتح له ذلك علم العروض، وهو معدود في الزهاد، كان يمتنع عن قبول عطايا الملوك، فكان قوته من بستان ورثه من أبيه، وكان يحج كل سنتين مرة. حطيت حبيته وهويته نغفله ويصحى. كان يقول إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه همي، وأيضا كان يقول أكمل ما يكون الإنسان عقلا وذهنا عند الأربعين. قال أيوب بن المتوكل كان الخليل إذا أفاد إنسانا شيئا لم يره بأنه أفاده، وإن استفاد من أحد شيئا أراه بأنه استفاد منه. عطفه حنان ورقته جمع القلوب عم حبته، نجى الألوف من الهلاك صبره دليله وحكمته. بأنواره وأسراره طه نور دنيا. اسمعوا معي ماذا كان يقول الإمام سفيان الثوري عن الفراهيدي. حاسس فؤادي طار لمدينة. كان سفيان الثوري يقول من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد. ويروى عن النضر بن شميل أنه قال كنا نمثل بين ابن عون والخليل بن أحمد أيهما نقدم في الزهد والعبادة، فلا ندري أيهما نقدم. وكان يقول ما رأيت رجلا أعلم بالسنة بعد ابن عون من الخليل بن أحمد. وكان يقول أكلت الدنيا بعلم الخليل وكتبه وهو في خص، والخص البيت من القصب لا يشعر به، وكان من الزهاد المنقطعين إلى الله تعالى. طه نور دنيانا ببركاته وآثاره نلنا والله. ومن أشعاره وقبلك داوى المريض الطبيب، فعاش المريض ومات الطبيب، فكن مستعدا لدار الفناء فإن الذي هو آت قريب. أوليتك يا معلول وامدح نادينا الرسول، وامدح نادينا الرسول، إخلاص النية لله بتروق وتلقى المأمول، بتروق وتلقى المأمول. ناوي قلبك يا معلول وامدح نادينا الرسول، وامدح نادينا الرسول، إخلاص النية لله بتروق وتلقى المأمول، بتروق وتلقى المأمول. وقال السيوطي عن الخليل بن أحمد هو أبو عبد الرحمن صاحب العربية والعروض، كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه، وهو أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب بها، وعمل أول كتاب العين المعروف المشهور، وكان من الزهاد في الدنيا والمنقطعين إلى العلم، ووجه إليه سليمان بن علي يلتمس منه الشخوص إليه وتأديب أولاده، فأخرج الخليل إلى رسوله خبزا يابسا وقال ما عندي غيره، وما دمت أجده فلا حاجة لي في سليمان. فأنشأ يقول يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. داوي لي أسقامي سيدي مولاي، أروي قلبي الظامي قد بكت عيناي. إذن وجه إليه سليمان يلتمس منه الشخوص إليه وتأديب أولاده، فأخرج الخليل إلى رسوله خبزا يابسا وقال: ما عندي غيره، وما دمت أجده فلا حاجة لي في سليمان. فأنشأ يقول: أبلغ سليمان أني عنك في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مالي، سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله، داولي أسقامي سيدي مولاي، أروي قلبي الظامي قد بكت عيناي، داولي أسقامي سيدي مولاي، أروي قلبي الظامي قد بكت عيناي. يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد، وهو: صف خلق خود كمثل الشمس إذ بزغت، يحظى الضجيع بها نجلاء معطاري. وأبوه أول من سمي أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وللخليل من التصانيف غير العين كتاب النعم والجمل والعروض والشواهد والنقط والشكل وكتاب الإيقاع وكتاب فائت العين. توفي سنة 75، ورؤي في النوم فقيل له: ما صنع الله بك؟ فقال: أرأيت ما كنا فيه؟ لم يكن شيئا، وما وجدت أفضل من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا من كلام السيوطي. وأما بالنسبة لتعريف علم العروض، يعرف علم العروض بأنه علم معرفة أوزان الشعر العربي، أو هو علم أوزان الشعر الموافق أشعار العرب. من بعد شدة نفحة التمكين، نفحة التمكين، يا رسول الله نجدة في الفؤاد أنين، في الفؤاد أنين، يرتجي من بعد شدة نفحة التمكين، نفحة التمكين، داولي أسقامي سيدي مولاي، أروي قلبي الظامي قد بكت عيناي، داولي أسقامي سيدي مولاي، أروي قلبي الظامي قد بكت عيناي. يا رسول الله يا حبيب الله. قوم لسانك. مما يجب تحذير الناس منه قول بعض الجهال الله أكبر بالألف، لأن هذا اللفظ فاسد، لأن الأكبار هي الطبول الكبيرة، فمن كان يفهم المعنى يكون قد كذب الدين والعياذ بالله، ومن لم يفهم المعنى عصى، وإن قالها في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. إذن نقول الله أكبر، والغلط والخطأ أن نقول الله أكبر. لأنه يختلف المعنى. نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم إلينا الآن. تحدثنا عن الإمام الفراهيدي، وهذه الأيام ننقل إليكم بعض من سير علماء اللغة العربية. أتاك الهوى فافرح بأنك مغرم بحب النبي الهاشمي متيم. أتاك الهوى فافرح بأنك مغرم بحب النبي الهاشمي. لفظ الصورة في لغة العرب. فيا عز من يهوى الحبيب محمدا، فأحمد أحلى العالمين وأعظم. لفظ الصورة في لغة العرب يطلق على الشكل والهيئة، وتصورت الشيء توهمته وتخيلته، وتطلق على التماثيل التي تحاكي الصور والشكل، ويقال صور له الشيء أي توهمه وكأنه ينظر إليه. وفي تعريف الأصنام لغة هي الصور التي تعبد من دون الله. وعلى معنى الصورة والهيئة جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي تخلقون على صور وهيئات شاءها الله تعالى وبقدرته يخلقها، وأنتم في أرحام أمهاتكم. وكذا في قول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ومثله في قول الله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. وفي تعداد أسماء الله الحسنى: المصور أي خالق الصور والهيئات، وليس هو بذي صورة ولا هيئة، فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بالصورة. لقد وفيت بابك خاشعا يا الله. وقد أشكل على البعض الجمع بين الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فظن البعض نسبة الصورة لله والعياذ بالله، وهذا مستحيل في حق الله. ومعنى الحديث على صورته أي الضمير يعود لآدم عليه السلام، أي على الصورة التي خلقها الله في آدم وشرفها وأحسن خلقها. فمن اعتقد الصورة لله بمعنى الهيئة فقد خالف معتقد أهل السنة وخرج عنه، ونسب إلى الله تعالى ما لا يليق بالله. وفي هذا الحديث الحث على اجتناب تقبيح الوجه وإيذائه، لأنه تجتمع في الوجه محاسن. المرجع يا الله يا الله يا من ليس له أشباه. إذن في في هذا الحديث الحث على اجتناب تقبيح الوجه وإيذائه، لأنه تجتمع في الوجه محاسن الإنسان وبه تظهر الشين بوضوح، ومن وجه المرء يعرف حاله حتى لو كان داخلياً. ألا ترى أن الشخص يعرف حاله من تغير وجهه؟ الفرح والحزن والهم والمرض والعافية والجوع والتعب ونحو ذلك، ولذلك عبر بالوجه عن سائر الجسد. ففي التنزيل أخبر الله عز وجل عن حال أهل الجنة أنهم بيض الوجوه، وعن حال أهل النار أنهم سود الوجوه. قال عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الجود والإكرام، الدين الحق الإسلام، أسلمنا لك يا الله يا الله. ونختم فقرات موضوع جمال اللغة العربية في تقسيم أطعمة الدعوات. ماذا قالت العرب في تقسيم أطعمة الدعوات؟ ماذا يقال لطعام الضيف والدعوة والزائر والعرس والولادة وحلق شعر المولود والختان والمأتم وطعام القادم من سفر والبناء؟ في قلبي ما أحلى طعام الضيف القرى وطعام الدعوة المأدبة، طعام الزائر التحفة وطعام العرس الوليمة، طعام الولادة الخرس وعند حلق شعر المولود العقيقة، طعام الختان العذيرة وطعام المأتم الوضيمة، أما طعام القادم من سفر النقيعة، طعام البناء الوكيرة. يا الله يا منان، يا هادينا بالقرآن ونجاة العبد الإيمان، بك آمنا يا الله الله الله الله الله. إن صمنا أو صلينا من فضل الله علينا، إن صمنا أو صلينا من فضل الله علينا، تصل الأرزاق إلينا، فليشكر عبد مولاه. يتجدد اللقاء معكم في حلقة جديدة نضيء فيها على بعض من جمال اللغة العربية. بلا